عبادتنا بدون ولاية لا نتولى الاثني عشر، ماذا يقول المجلسي عنا؟ قال: فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة ويلزمه الخلود في النار. مرآة العقول، الجزء السابع، صفحة 21 و100. الخميني المرجع الشيعي المعروف يقول: والأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة، ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم، شرط. يعني من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثني عشر ليس بمؤمن، فقد شرط الإيمان. وهذا في كتابه الأربعون صفحة 92 و500. وقال أيضا: يعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضروريات مذهب أهل التشيع المقدس. وهذا في صفحة 91 و500 في الكتاب نفسه الأربعون. وأما الخوئي فقال: تكفينا بعد الإجماع المحقق، كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطلان العبادة من دون الولاية. مصباح الفقاهة، الجزء الخامس، صفحة 94. منزلة الإمامة. قال محمد رضا المظفر: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. عقائد الإمامية، صفحة 200. ويقول الخميني: الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي، كشف الأسرار، 49 و100. يوسف البحراني يقول: إنك قد عرفت أن المخالف كافر. نحن المخالفون، نحن كفار عندكم للأسف. إنك قد عرفت أن المخالف كافر لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه، كما حققناه في كتابنا الشهاب الثاقب وليت شعري. أي فرق بين من كفر بالله ورسوله ومن كفر بالأئمة مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين؟ جعلوها من أصول الدين حتى يكفروا من عداهم. وهذا قاله في الحدائق الناظرة، الجزء 18، صفحة 53 و100. وقال المفيد: واتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين أبو بكر وعمر وعثمان. هذه من عندي، هذه الزيادة، أعيد كلامه بدون الزيادة. واتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين ضلال فاسقون، وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عصاة ظالمون، وفي النار بظلمهم مخلدون. أبو بكر عمر عثمان مخلدون في نار. أنا أين وضعي؟ جيرانكم مسلمون من أهل، أين وضعهم إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان في النار؟ أين كنا نحن معهم قطعا يقينا؟ ولذلك قال المجلسي: الأعرابيان هما أبو بكر وعمر، إذ هما لم يهاجرا إلى الإسلام وكان على كفرهما، وكان إسلامهما نفاقا وهجرتهما شقاقا، فهما داخلان في قوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وهذا في مرآة العقول، ونقلته عن كتاب الفكر التكفيري عند الشيعة في صفحة 69. المعتدل عندكم المرجع الذي توفي محمد حسين فضل الله، سمعت له أو رأيت له مقابلة في قناة الجزيرة، فكانوا أو كان الذي يقابله يسأله، يقول: جاءت فتوى عن الشيخ محمود شلتوت رحمه الله، أفتى بجواز التعبد بالمذهب الاثني عشري، وأن من تعبد بهذا المذهب فإنه ناج يوم القيامة. قال: نعم. قال: فهل خرجت فتوى من الشيعة تقول أنه من تعبد بأحد المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة، هل يكون ناجيا يوم القيامة؟ ما أراد أن يجيب. قال: هل تصدر فتوى في هذا؟ ما رفض أن يجيب. أربع مرات يعيد عليه السؤال ولا يجيب. ولكن مشكلة الذي قابل المرجع محمد حسين فضل الله أنه لا يعرفه، ولم يقرأ كتبه، ولم يعلم حقيقة التقية. ماذا يقول محمد حسين فضل الله في كتابه مسائل عقدية في صفحة 110؟ يقول وقد سئل هل يجوز التعبد في فروع الدين بالمذاهب السنية الأربعة؟ الجواب لا يجوز التعبد بأي مذهب إسلامي غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأنه المذهب الذي قامت عليه الحجة القاطعة. الزكاة نحن ندفعها، وأنا يسألوني أحيانا، أنا لست مفتيا ولكن يسألوني بعض الناس أحيانا يسألون هل يجوز أن نعطي أموالنا للشيعة أن تعطى لهم الزكاة خاصة إذا كانوا من الأقارب أو غيرها؟ أنا أقولها بلا حرج يعني. فكنت أقول لهم إن كان هؤلاء يعني يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطوفون حول القبور ويدعون غير الله تبارك فلا تعطوهم من الزكاة، وإن كانوا من عامة الشيعة لا يسبون ولا يقولون بتحريف القرآن ولا يطوفون حول القبور فأعطوهم لأنهم مسلمون في الجملة. هذه عقيدتنا، ترى ما عقيدة علمائكم؟ يقول ابن بابويه الصدوق لا يجوز أن تعطى الزكاة أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، وهذا في المقنع صفحة 65 و100. ويقول الحلي وكذا لا يعطى غير الإمامي وإن اتصف بالإسلام، وهذا في المعتبر الجزء الثاني صفحة 79 و500. أما المرجع السيستاني قال يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع اجتماع الشروط الآتية: 1- الإيمان، ونحن قلنا قبل قليل أن المؤمن هو الشيعي الاثنى عشري، الإيمان فلا يعطى الكافر وكذا المخالف منها، والمخالف نحن. منهاج الصالحين الجزء الأول 73 و300. هل تحضرون جنائزنا؟ هل تصلون علينا إذا متنا؟ أنا أجزم أني أرى بعض الشيعة أحيانا في مقابر أهل السنة ويأتون يصلون معنا على الجنازة، وأحيانا بعضهم لا يصلي وإنما يحضر الجنازة. ماذا تنتظرون مني إذا رأيت شيعيا جاء ليصلي على جنازة؟ هل أطرده؟ هل أمنعه؟ أو أسمح له أن يصلي؟ ماذا تنتظرون مني؟ أنا والله لا أطرده ولكني مصدوم. انظروا ماذا يقول المفيد. قال المفيد لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق، نحن، أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة، يعني إسعافة النخيل، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدعو له. المقنعة صفحة 85. قال الخوئي حكم الصلاة على المخالف من حيث الدعاء، وأما من حيث الدعاء فيختلفان حيث يدعى على الميت المخالف. الله أكبر، تصلون علينا وتدعون علينا، لا بارك الله في هذه الصلاة، دعونا من صلاتكم لا نريدها. والله ما يفعل هذا رجل من أهل السنة، يأتي يصلي على ميت ويدعو عليه. أنا أعلم علم اليقين أن كثيرا من الشيعة لا يفعلون ذلك، لكن والله الذي لا إله إلا هو بعد قراءتي لهذه الروايات وهذه الفتاوى بدأت أتخوف، وإن كان لا يهمني دعاؤه لا يهمني أبدا، ولكن أتصلون علينا وتدعون علينا؟ هكذا يكون الأمر منكم؟ أنتم مقلدون، تقلدون هؤلاء المراجع. أعيد كلام الخوئي لعلكم لن تنتبهوا له، قال أما من حيث الدعاء فيختلفان حيث يدعى على الميت المخالف ويدعى له في المؤمن. وقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال إذا صليت على عدو الله فقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فحش قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به إلى النار، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. كتاب الطهارة الجزء التاسع صفحة 94. غريب، نعم غريب ولكنه صحيح، هذا هو الواقع. بهذا يأمر مراجعكم، بهذا يأمر علماؤكم. وللأسف ماذا تريدون مني عندما أقرأ هذه الرواية التالية؟ قال أو الكلام التالي، قال النراقي وهو العالم الشيعي المعروف، قال: ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف، أنا المخالف، أهل السنة هم المخالفون. قال: ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده وتؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم، عن الأئمة، في طعنهم، أي نحن طعننا، ولعنهم، لعننا، وتكفيرهم، تكفيرنا، وأنهم، أي نحن، شر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب. يعني ماذا تريدون منا؟ أنا سني الآن، لما أجلس مع شيعي وأعلم أن العالم الذي يقلده يقول عني إني أنجس من الكلب وشر من اليهودي وشر من النصراني، وأنا أعلم أن هذا الرجل مقلد ليس له رأي، يتبع مرجعه ومرجعه يقول عني إني أنجس من الكلب، كيف أنظر إليه؟ ألا تؤمنون بأني لو تحاشيته أو حذرت منه أو طردته ألست معذورا في هذا؟ ألا تعذرونني؟ يقول محمد جواد العاملي مضافا إلى الأخبار المتضاد، وهذا في مستند الشيعة، الفكرة كلام النراقي، مستند الشيعة الجزء الرابع عشر صفحة 63 و100، محمد جواد العاملي يقول مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفين نحن، وأنهم شر من النصارى وأنجس من الكلاب، مفتاح الكرامة الجزء 12 صفحة 13 و200. ثم يأتي لعننا والطعن فينا. قال الخوئي: إنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب. مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 23 و300، وهذه هدية مني لمقلدي الخوئي.